فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك به. فأنزل الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فأمده الله بالملائكة. أما الكلمة الثانية وهي الكرب، والكرب هو الغم الشديد والحزن الثقيل والنصب الحسي والمعنوي، والكربة كالغمة. وأصل الكرب عند أهل اللغة من كرب الأرض، وهي قلبها بالحفر والحرث. فالغم يثير النفس إثارة تقلب عليك المواجع. وقيل: وقد يوصف الغم بأنه عقدة على القلب. قال تعالى: فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. والغم ستر الشيء، ومنه الغمام وهو السحاب لكونه ساترا لضوء الشمس، ومنه يقال غمه الأمر. وقال تعالى: ثم لم يكن أمركم عليكم غمة، أي كربة وبلاء عظيما. فغم وغمة أي كرب وكربة. ثم قد علم من الدين بالضرورة أن البيان يكتمل بإظهار ضد الشيء وعكسه، فبالضد تظهر الأشياء. إذ كلمة الفرج معناها انكشاف الغم والكرب، فيقال: فرج الله عنك. والفرج زوال وتنفيس وتبشير بالخير، وهو على وزن الفرح الذي هو، أي الفرح، انشراح الصدر بلذة عاجلة. وغالب الفرح في كتاب الله مذموم. قال الله تعالى: وفرحوا بالحياة الدنيا. وقال تعالى: إن الله لا يحب الفرحين. وقال عز وجل: حتى إذا فرحوا بما أوتوا. وقال سبحانه وتعالى: فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أما الفرح الجميل ففي قوله تعالى: يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهذا الفرح الشرعي الحق الذي يشفي الصدور، صدور قوم مؤمنين، ويجمعه المؤمنون من العلوم الشرعية المستنبطة من كتاب الله وسنة نبيه وإجماع المسلمين، وهو الذي يصلون به إلى نصرة الله وإقامة دينه وبيان سبيله. أي فليفرحوا بطاعة الله ورسوله والاجتهاد في تطبيق كل ما أمر به والانتهاء عن كل ما نهى عنه. أما الآية الثانية في الفرح الجميل قوله تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ينصر من المؤمن، يفرح المؤمنون، ينصر الله من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. والسعدي في تفسيره: كانت الفرس والروم في ذلك الوقت من أقوى الدول في الأرض، وكان بينهما من الحروب والقتال ما يكون بين الدول المتوازية في القوة، وكانت الفرس مشركين يعبدون النار، وكانت الروم أهل كتاب ينتسبون إلى التوراة والإنجيل، وهم يومئذ أقرب إلى المسلمين من الفرس، فكان المؤمنون يحبون غلبتهم وظهورهم على الفرس، وكان المشركون لاشتراكهم والفرس في الشرك يحبون ظهور الفرس على الروم، فظهر الفرس على الروم فغلبوهم غلبا لم يحط بجميع ملكهم بل بأدنى أرضهم، ففرح بذلك مشركو مكة وحزن المسلمون، فأخبرهم الله ووعدهم أن الروم ستغلب الفرس في بضع سنين، والبضع لغة لا يزيد عن العشر ولا ينقص عن الثلاث، وكل ذلك بمشيئة الله وقضائه وقدره سبحانه، فقال تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد، فليس الغلبة النصر لمجرد وجود الأسباب فحسب، وإنما هي لا بد أن يقترن بها القضاء والقدر، والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، حلوه ومره. ويومئذ يغلب الروم الفرس ويقهروهم، يفرح المؤمنون بنصر الله، فنصر الله يكون بنصرة دينه وإقامة شرعه، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فكل أمر مرجعه إلى ملك الملوك سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يقول للشيء كن فيكون، ينصر الله من يشاء وهو العزيز الذي له العزة التي قهر بها الخلائق أجمعين، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء الرحيم. فمع عزته سبحانه وتعالى فهو بعباده المؤمنين رحيم بهم، حتى حيث قيض لهم من الأسباب التي تسعدهم وتنصرهم بما لا يدخل في حسابهم. وعد الله لا يخلف الله وعده، وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد، وعد الله لا يخلف الله وعده. فتيقنوا واجزموا واعلموا أنه لا بد من وقوعه، فعليكم بلزوم حسن الظن بالله ولو حدث في الظاهر ما يحدث. ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن ما وعد الله به حق، فهم لا يعلمون بواطن الأمور وعواقبها، وإنما يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فينظرون إلى الأسباب ويجزمون بها بوقوع الأمر الذي في رأيهم وفكرهم ومعتقدهم قد انعقدت أسباب وجوده، ويتيقنون عدم الأمر الذي لم يشاهدوا له من الأسباب المقتضية لوجوده شيئا، فهم واقفون مع الأسباب غير ناظرين إلى مسبب الأسباب والمتصرف فيها سبحانه وتعالى القوي العزيز، وهم عن الآخرة هم غافلون. قد توجهت قلوبهم وأهواؤهم وإرادتهم إلى الدنيا وشهواتها وحطامها، فعملت لها وسعت وأقبلت بها وأدبرت وغفلت عن الآخرة، فلا الجنة تشتاق إليها ولا النار تخافها ولا تخشاها، ولا المقام بين يدي الله يوم القيامة ولقائه يروعها ويزعجها. وهذه علامة الخزي والعار والشقاء والاستدراج وعنوان الغفلة عن الآخرة. ومن العجب أن هؤلاء وهذا القسم من الناس قد بلغت بكثير منهم الفطنة والذكاء في ظاهر الدنيا إلى أمر يحير العقول ويدهش الألباب. وأظهر من العجائب وأظهروا من العجائب الذرية والكهربائية والمراكب البرية والبحرية والجوية ما فاقوا به وبرزوا وتميزوا وأعجبوا بعقولهم وقدرتهم ورأوا غيرهم عاجزا عما أقدرهم الله عليه فنظروا إليهم بعين الاحتقار والازدراء والسخرية. وهم مع ذلك أبلد الناس في أمر دينهم وأجهل الناس وأشدهم غفلة عن آخرتهم وأقلهم معرفة بالعواقب ومآلات الشؤون والأمور. قد رآهم أهل البصائر والعلم النافذ والوعي والإدراك الثاقب في جهلهم يتخبطون وفي ضلالهم يعمهون وفي باطلهم يترددون. نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ولو نظروا إلى ما أعطاهم الله وأقدرهم عليه من الأفكار الدقيقة في الدنيا وظاهرها وما حرموا من العقل العالي ليعرفوا أن الأمر لله وحده والحكم له سبحانه في عباده وأن هؤلاء أو وإن هو إلا توفيقه وخذلانه. ولخافوا ربهم وسألوه أن يتم لهم ما وهبهم من نور العقول والإيمان حتى يصلوا إليه ويحلوا بساحته. وهذه الأمور لو قارنها الإيمان وبنيت عليه لأثمرت الرقي العالي والحياة الطيبة، ولكنها لما بني كثير منها على الإلحاد لم يثمر إلا هبوط الأخلاق وأسباب الفناء والتدبير. قلت عليهم فإن الإغاثة والإعانة والاستعانة والاستغاثة في الكروب والغم والهموم والبلاء والفتن والمصائب العظام وما ينزل على المسلمين الموحدين من أمثال ذلك إنما يصلح ويحصل لصلاح المعتقد. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. قاله ابن مسعود في مراه اللالكائي إنما هو يحصل بصلاح المعتقد وقوة الإيمان والاستقامة على قانون السمع والطاعة لله وللرسول والاقتداء والاتباع وترك الابتداع، كما قال تعالى قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أصول وفروع، عمل ونتاج، إيمان وثمار، يقين وصلاح، تصديق وفلاح، منهجية ورباح، تأصيل للدين وتقعيد متاح، تعليم وإدراك مباح، إدلال ووعي براح، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فإن منظومة إغاثة المكروبين وتفريج هموم المغمومين ودفع الفساد والمفسدين ومساعدة الجوع والعطش والمحرومين وقانون الشرع المتين إنما هو في قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. والحمد لله رب العالمين الذي قال في كتابه الكريم إياك نعبد وإياك نستعين. فعلى قدر العبادة وقوتها تلحق الاستغاثة بالعباد، فمستقل ومستكثر ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، وفي رواية لمسلم يبث فيها الجهل، ولمسلم أيضا وينبت فيها الجهل يزرع. إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. قلت: فربط رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كثرة القتل برفع العلم ونشر الجهل وبثه، فكان غياب العلم الشرعي السبب الرئيس في زيادة القتل في ليبيا، في سوريا، في اليمن، السودان، الصومال، في فلسطين، في أفريقيا. فقد أنزل الله هذا القرآن العظيم وكانت آياته كليات شرعية وتقعيدات شمولية ومقاصد مصلحية مجلوبة من كل حدب وصوب وزمان ومكان بعناية فائقة مع اختلاف الأشخاص والأحوال والأعراف والمذاهب والأفكار، فأصبح الانقياد لها والاقتداء بها والاتباع لقوانينها الربانية ببيان السنة النبوية أمرا فيه صلاح العباد والبلاد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولا صلاح ولا فلاح إلا بهذا، فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. وعلم من الدين بالضرورة أن الذي يعرض عنها أو يخالفها أو يقدم العقول والآراء والأقوال عليها فهو ممن شاق الله ورسوله وسبيل المؤمنين، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن سبيل المؤمنين قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال أهل التفسير: والمراد بهذه الآية: ليعن بعضكم بعضا على البر، وهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة مما له تعلق بالدين من حقوق الله وحقوق الآدمين. وتقوى، والتقوى في هذا الموضع اسم جامع لترك كل ما يكرهه الله ورسوله من الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة، وكل خصلة من خصال الخير المأمور بفعلها أو خصلة من خصال الشر المأمور بتركها، فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه وبمعاونة غيره من إخوانه المؤمنين عليها. فكل قول يبعث عليها وينشط لها، وبكل فعل كذلك. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهو التجرؤ على الفسوق والمعاصي التي يأثم صاحبها ويحرج بها. والعدوان هو التعدي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، كما قال النبي في حجة الوداع فيما رواه مسلم من حديث جابر: فكل معصية وظلم يجب على العبد كف نفسه عنه ثم إعانة غيره على تركه. ثم ختم الله تعالى فقال: واتقوا الله إن الله شديد العقاب على من عصاه وفسق وخرج عن أمره وأمر نبيه وتجرأ على محارمه، فاحذروا المحارم لئلا يحل عليكم عقابه العاجل والآجل. فاحذروا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. قلت: ومن قواعد والقواعد السنية النبوية وكلياتها الشرعية الحديث الذي رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه والبغوي في شرح السنة بسند حسن من حديث ثوبان رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهم. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهم؟ قال: حب الدنيا وكراهية الآخرة. قال أبو الطيب في عون المعبود شرح سنن أبي داود قوله يوشك الأمم أي ترقب يقرب فرق الشرك وأمم الضلالة أن يدعو بعضهم بعضا لمقاتلتكم وكسر شوكتكم وسلب ما تملكوه من الديار والأموال والسعي الدؤوب والحثيث على إبادتكم كما يدعو أكلة الطعام بعضهم إلى بعض يتناولون من القصعة بلا مانع ولا منازع فيأكلونها عفوا وصفوا من غير تعب ولا نصب يفرحون بما أصابكم ويحزنون بما تنالوه من الخير والصلاح ولو نلتموه لأكلوه كذلك يأخذون ما في أيديكم بلا جهد ينالهم ولا ضرر يلحقهم أو بأس يمنعهم وقوله صلى الله عليه وسلم ولكنكم غثاء كغثاء السيل أي ما يحمل سيل الماء من زبد ووسخ يطفو فوق المياه شبههم به لقلة شجاعتهم ودناءة قدرهم وتحقيرا لعجزهم وقوله صلى الله عليه وسلم وليخرجن المهابة أي الخوف والرعب من قلوبهم والوهن الضعف حب الدنيا وكراهية الموت وهما متلازمان كأنهما شيء واحد يدعوهم إلى إعطاء الدنية في الدين من العدو المبين نسأل الله السلامة والعافية انتهى كلام أبي الطيب رحمه الله قلت قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون هذه الآيات من سورة النور أما هذه الآيات فهذه قاعدة الدين المتين والأصل الشرعي الرصين والأساس الكلي المعين على نوائب الزمن الحزين ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فإن على الأمة الإسلامية كلها رعاة ورعية شروطا وأسبابا وعللا حتمية الوجوب والفرض اللازم للارتقاء من الغثاء ودناءة الحيلة والعناء واستقرار الضعف والعجز والفشل والبلاء إلى علو القدرة ومتانة الهمة قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الفرض اللازم للارتقاء إلى علو القدرة ومتانة الهمة وصلابة العزم والهم والأخذ بأسباب البقاء فلا يستقيم لأمة محمد الأمة الخيرية والريادة والقيادة والأمرية أن تكون في قاع الأمم متبوعة لا تابعة أبدا ولن يحدث ذلك حتى ترجع إلى مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين والاستخلاف والتمكين وزوال الخوف وثبات الأمان الذي وعد الله به هذه الأمة في ظاهر هذه الآيات من سورة النور وأصله الرجوع إلى التوبة النصوح قال الله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا لا حول ولا قوة إلا بالله.